الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك. اللهم أصلح قصدنا ونياتنا، ووفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الظهار، فصل في حكم الظهار. يحرم وقت المظاهر منها قبل التكفير إذا كان بالعتق أو الصيام بغير خلاف للآية. وقت من ظاهر من امرأته، يعني شبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد، فهذا زوجته لا يجوز قربانها حتى يكفر، بخلاف اليمين العادية، من حلف على يمين فله أن يكفر قبل الحنث وبعد الحنث. لكن المظاهر الذي شبه امرأته بظهر أمه أو بمن تحرم عليه، فهو حرمها على نفسه. ولما كان هذا المنكر، هذا القول منكر من القول وزور، حرمه الله ولم يبحه لأحد، لا يجوز لأحد أن يأتي أن يظاهر من امرأته. فمن فعل فقد خالف أمر الله، يستغفر الله وعليه الكفارة، ولا يقرب زوجته لأنه حرمها على نفسه، لا يقربها حتى يكفر عن يمينه. والكفارة ثلاثة أنواع: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. العتق يعتق قبل أن يمس زوجه، وصيام شهرين متتابعين قبل أن يمس زوجه. فإن لم يجد هذه ولا هذه يطعم 60 مسكينا. العتق والإطعام، العتق والصيام، فمن لم يجد يطعم 60 مسكينا. ولذا قال: العتق والصيام متفق عليه بين أهل العلم أنه لا يقرب زوجته حتى يكفر. فإن كانت الكفارة بالإطعام ففيه خلاف، الخلاف هل يجوز له أن يطأها ويعود إليها قبل التكفير أو لا يجوز له، لما كان في الأولى متفق عليه وفي الثانية خلاف فيه. الأولى ما هو؟ إذا كان أطعم، إذا كان كفر عن ظهاره بعتق وصيام، فهذا متفق عليه بين المسلمين أنه لا يعود إلى زوجه إلا بعد التكفير. والثالثة وهو الإطعام، هذا الذي فيه خلاف. سبب هذا الخلاف أن الله عز وجل ذكر في تحرير رقبة، قال: من قبل أن يتماسا، وكذلك صيام الشهرين متتابعين. والإطعام ما قال من قبل أن يتماسا. والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد فإطعام 60 مسكين. فمن لم يست والذين يظاهرون منكم من نسائهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. قال من قبل أن يتماسا في هذين في كف العتق وأولى الكفارات وفي الصيام قال من قبل أن يتماسا. فمن لم يستطع الصيام ولم يجد عتق الرقبة قال فإطعام 60 مسكينا ولم يقل سبحانه من قبل أن يتماس. هنا أطلق وهناك قيد. الكفارة 3 أنواع: عتق وصيام وإطعام. الأوليان اشترط الله عز وجل فيهما أنه لا يعود إلا بعد التكفير، وأغفل سبحانه الإطعام فلم يقيده بالتماس، ما قال من قبل أن يتماس. فلما أطلقه اختلف أهل العلم، فقال أكثرهم يحمل المطلق على المقيد، هنا أطلق وهناك قيد، لأن السبب واحد وهو الظهار، أو الحكم واحد وهو الكفارة، لكن السبب واحد. فلما كان السبب واحد حمل بعضهم هذا المطلق على المقيد، فقال كذلك من لم يجد الرقبة وعجز عن الصيام ورجع إلى الإطعام لا يجوز له أن يقرب زوجه حتى يطعم 60 مسكينا. وبعض الأئمة أحد القولين عند الشافعي وهو قول الحنفية والله أعلم، وقول عند الإمام أحمد أن الله عز وجل لما أطلق في الإطعام لم يذكر القيد، ليس هو المذهب لكنه قول، فهو مطلق، فيجوز لمن لم يجد رقبة وعجز عن الصيام ولجأ إلى الإطعام فله أن يأتي أهله قبل التكفير أو بعد التكفير. هذا هو سبب الخلاف. واضح هذا؟ أي اقرأ واسمعه. يحرم وقت المظاهر منها قبل التكفير إذا كان بالعتق أو الصيام بغير خلاف للآية، وكذا إن كان بالإطعام في قول الجمهور. لما قال في قول الجمهور دل على أن أغلب الناس يقولون كذلك، حتى الإطعام يحمل المطلق على المقيد. نعم، لأن هنا حمل المطلق على المقيد تأتي آية يذكر الله فيها قال فتحرير رقبة ولم يقل مؤمنة، وذكر في آية كفارة القتل قال رقبة مؤمنة، فلما كانت الكفارة وهنا كفارة والحكم واحد حمل بعضهم هذا المطلق على ذلك المقيد، فقال حتى في كفارة الظهار إذا أراد عتق رقبة يعتق رقبة مؤمنة. الحنفية يقولون لا، له أن يعتق أي رقبة كافرة أو مسلمة، لأن الله عز وجل أطلق، فلما كان السبب مختلف لا يحمل المطلق على المقيد. والخلاف كذلك في الإطعام، اختلفوا هل يطعم قبل المسيس قبل أن يمس، ولا جائز له أن يمس ثم يطعم. نعم، وكذا إن كان بالإطعام في قول الجمهور، لما روى عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ فقال رأيت خلها في ضوء القمر، فقال لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي، وقال المرسل أولى بالصواب. وهو حديث صحيح صححه كثير من الأئمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني ظاهرت من امرأتي، قلت أنت؟ قال لها أنت عليه كظهر أمي، فوقعت عليها قبل أن أكفر. دل على أنه يعرف، على أنه تردد هل الكفارة قبل ولا بعد. فقال ما حملك على ذلك؟ السؤال استنكار، يعني كيف تفعل ذلك وتعلم أن الله عز وجل قال من قبل أن يتماس، ما حملك على ذلك؟ فقال ما حملك على ذلك يرحمك الله، دعوة منه صلى الله عليه وسلم على هذا المذنب، لأنه أتى مستغفر تائب يطلب حكم الله فيه، ولو كان بقتل، لأنه راض ما لجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفسره، إلا وأن الذنب حرق قلبه وهيجه فلم يطمئن، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله الحكم، ووضح له ما قال. والسؤال أصحاب النوازل يأتيك وجاءته النازلة، فلا يبين لك جميع ما حصل له، إنما يواري ويواري فيغطي كثير من الفروع، فلا تفهم منه المقصود، ولو فهمت منه جزءا من السؤال غير واضح، وإن اتضح لك فهو غير الذي في قلبه، فتفتيه على ما فهمت وهو يلتوي في سؤاله، لأنه يريد أن يقول افتني بما هو مخرج لي من ذلك، وأرحني من هذا بما هو أرفق بي. ما يقول أرحني من هذا بما هو حكم الله، ما يحب حكم الله، هو يحب شيء آخر يستطيع الخلاص منه، وهذا إن خدع المستفتي لم يخدع الله عز وجل. ولذا يجب للإنسان أن يبين جميع تفاصيل نازلته، ويقول لما جئت إلى زوجتي قلت لها أنت طالق ثلاثا، وقم يقول أنا لم أقل لها ذلك إنما قلت طالق، أو يأتي بأمر آخر، كنت أقرأ ولا كنت ألعب أو كنت في غضب أو كذا، يريد أمر يخفف فيه المسألة. وأحيانا يقول الكلام ما وجهت إليها أو ألم. فالإنسان في هذه المسائل لا بد أن يعلم أن الله عز وجل مطلع على أموره. قال يا رسول الله أنا وقعتها قبل أن أكفر، ما راب، ما قال وقعتها خطأ أو جهلا أو كذا أو هي دعتني أو ما قال ذلك، أتى بصريح هذه العبارة. فقال ما حملك على ذلك يرحمك الله. اسمعوا جواب هذا الرجل، وجهالته لا تضر، ما عرفنا من هو الرجل، لما الجهالة لا تضر؟ لأن الراوي صحابي ابن عباس، والصحابة كلهم عدول، فلا يضرنا غياب اسم الراوي، جهالته لا تضر، بخلاف الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يعرف لا إما أن يقال ما قبل الصحابي إن كان تابع ثقة فيسمى مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. فقال الرجل لما سأله صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك، فقال رأيت خلخالها في ضوء القمر. تعرف الخلخال؟ الخلخال عبارة عن حلقة مستديرة مفتوحة، يعني ليست مغلقة، يلبسها النساء في القديم إلى عهد قريب، يلبسنه في أرجلهن ويضعن فيه أكثر من واحد، أكثر من حلقة، فإذا مشت تصدر صوتا، وأحيانا يكون واحد، والغالب أنه من فضة. وهذا كنا يتزين به النساء، فهذا رأى خلخال زوجته في ضوء القمر، فإذا سأل سائل قال طيب إذا رأى خلخالها في ضوء القمر إيش يعمل هذا وهي زوجته معه؟ فيقول لا، المراد أن يقول رأيت بياض ساقيها فأثارني، وكان لا يطيق الصبر على النساء فكنا بذلك وقال رأيت خلخالها في ضوء القمر. أي يا رسول الله أنا مذنب، اللهم صل عليه وسلم تسليما، مذنب وقصرت ما تمالكت نفسي، فالتقصير مني. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حكم الله فيه، وكان يرضى بذلك. ولذا يجب على الخصم مع خصمه إذا وقف أمام القاضي وبين خصومتهما فحكم القاضي أن يرضى بقضاء الله عز وجل. الله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني فيما كان فيهم خصومات، إذا حكموه وصدر الحكم لا يكونوا مؤمنين إلا إذا اطمأنت قلوبهم ولم يجدوا فيها حرجا. لكن الخصم المدان الذي نطق عليه الحكم يخرج هو غير راضي، إما يلعن أو يتبرم، فهذا الله عز وجل قال فلا وربك لا يؤمنون، حتى يكون فيهم شرطان: تحكيم الله وشرعه والرضا به. هذا ما رضي به، هذا خرج هو غير راضي، إما أن يطلب الحكم لنفسه أو غير راضي. فمثل هذا فالله عز وجل نفى عنه الإيمان، فقال ما حملك على هذا؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر، أي رأيت بياض ساقيها فلم أتمالك. فقال لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. هذا هو الشاهد، أورد هذا الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. والذي أمره الله به أن يكفر قبل التماس، من قبل أن يتماس، يعني أنت فعلت هذا فكف، فلا تفعل بعد ذلك حتى تكفر، حتى تكفر. فهذا الشاهد من السنة يبين أن الرسول والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، لم يستفصل، لم يقل له اعتق، ولم يقل له صم شهرين، ولم يقل له أطعم، إنما قال الكفارة. قد يكون الرجل لا يستطيع العتق ولا يستطيع الصيام، إنما يستطيع الإطعام. فلما لم يستفصل صلى الله عليه وسلم في مثل هذا دل على أن الأمر على العموم، فمن لم يجد العتق وعجز عن الصيام ولجأ إلى الإطعام لا يجوز له أن يقرب زوجه حتى يكفر. الآية واضحة أن الله أطلق فيحمل المطلق على المقيد، والحديث كذلك فيه عموم. لو سأل سائل قال بين العموم في الحديث، يقال أن الرجل إذا سأل المستفتي إذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ولم يستفصل، ما قال فعلت كذا لأي سبب، لهذا أو لهذا أو لهذا وترك، دل على أن هذا الحكم يعم جميع هذه الأسباب. لذا جعلوا له قاعدة: ترك الاستفصال عند نزول المسائل أو عند نزول الأحوال تحمل حمل عموم المقال، تجعل كأنها عامة، كأنه قول عام. فترك صلى الله عليه وسلم الاستفصال عن الأحوال فيجعل قوله عاما كعام الأقوال. فهنا فهم من هذا الحديث أن من عجز عن الاثنين وعاد إلى الثالثة وهو الإطعام لا يقرب زوجه حتى يكفر بالإطعام. طيب، في سؤال، الآية فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. السائل يسأل يقول: الله عز وجل ذكر في الأولى وهو العتق قال من قبل أن يتماس، وذكر في الثانية وهو صيام الشهرين متتابعين من قبل أن يتماس، وأقفل الثالثة وهو الإطعام فلم يذكر لم يتماس. فإذا قلنا يحمل المطلق على المقيد، فيسأل السائل: إذن ما الحكمة أنه في الثانية قال من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، لما لا يحمل على المقيد وهو تحرير الرقبة فيكتفى بذلك؟ فهمنا السؤال ولا ما؟ طلاب العلم يستحضروا هذه ويستحضروا الأذهان لأجل فهم مراد الله من الآية. فيقال: تحرير الرقبة بين الله عز وجل قال: اعتق رقبة ثم عد إلى زوجك، إن لم تحرر رقبة تعتق رقبة فلا تقرب زوجك، فلا يجوز أن تمسها. والمساس إما الجماع أو مقدمات الجماع، فلما لم يستغنى في قوله فصيام شهرين متتابعين فيحمل هذا على المقيد في قوله فمن لم يجد تحرير رقبة من قبل أن يتماس، لما لا يحمل الصيام على ذلك العتق؟ فيقال: والله أعلم، أن الصيام مدة شهرين متتابعين، وفي هذين الشهرين لا يأتي زوجه لا أثناء الصيام في النهار ولا في الليل، فلما كان الأمر يطول ويظن القارئ أو صاحب النازلة أنه لو وجد رقبة في ذاك الحين فأعتقها جاز له وطء زوجه، والفترة قصيرة وهذه فترة طويلة مدة شهرين متتابعين، فلو لم يذكر الله سبحانه لم يقل لم يتماس، لفهم القارئ أن هذا طول الأمد يلجئه إلى المشقة، ولما كانت المشقة بطول المدة وهي شهرين متتابعين يمتنع عن زوجه، فأسقط الله، يعني لو كانت الآية دون ذكري من قبل أن يتماس يقول هذا من باب التخفيف، فذكر الله عز وجل من قبل أن يتماس لرفع هذا الظن والوهم. لا تفهم أن لو لم نقل لم يتماس لفهم هذا أو ظن أن هذا من باب التخفيف، لك أن تعود إليها من قبل الصيام، فذكر من قبل أن يتماس رفعا لهذا الوهم أو هذا الظن. والإطعام لما كان بعدهما وكان خفيف، فإذا كان الثقيل بين الله عز وجل أنك لا تعود إليها إلا بعد الصوم، من باب أولى أن الكفارة إذا كانت خفيفة وهي مفضولة لا فاضلة كالإطعام أن تكون من باب أولى أنك لا تقربها حتى تطعم، وهذا دليل قوي للجمهور. واضح هذا؟ أي اقرأ الآن اسمعوا: وهل يحرم الاستمتاع بها دون الفرج على روايتين؟ وهل يحرم الاستمتاع بها دون الفرج على روايتين؟ وهذا فيه خلاف، كالخلاف في الإطعام قبل أن يأتيها، كذلك الخلاف في أنه من قبل أن يتماسى هل هو الوطء أو كذلك مقدمات الوطء، يعني لو ظاهر من امرأته ما يقبلها ولا يضمها ولا يقربها، ولا يجوز القربان والضم والتقبيل ما عدا الجماع. هناك قولان، الرواية المشهورة عندنا أنه ما يقربها، هذا المشهور عن الإمام وهي الرواية وهي المذهب، والثانية يجوز له قربانها والمحرم عليه الوطء، والأولى أولى لأن الكفارة المغلظة عقوبة، وصيام شهرين متتابعين وحرمانه من زوجه عقوبة، فإذا كان ذلك مظنة إذا كان ذاك التشديد مظنة وعقوبته مظنة هذا القول وهو المنكر من القول والزور، يدل على أن قربان الزوجة كذلك لا يجوز، لا يقربها لا يمسها. والمساس كما هو الجماع كذلك يعد مقدماته. ومن قال يجوز قال إنما هو كالحيض، المرأة إذا كانت حائض لا يجوز غشيانها، لكن يجوز للزوج أن يستمتع بزوجه ما عدا الجماع. هذا القول فيه روايتين، هل كذلك الاستمتاع داخل في التحريم أو هو خاص بالوطء؟ نعم، على روايتين أظهرهما أنه يحرم، واختاره أبو بكر وابن عقيل وقدمه في المستوعب والفروع، اختاره أبو بكر وابن عقيل، يعني اختار هذا القول أبو بكر غلام الخلال، واختاره ابن عقيل من طبقة الحنابلة في المرتبة الثالثة. نعم، وقدمه السامرائي في المستوعب، وقدمه ابن مفلح في كتابه الفروع. إيش معنى قدمه؟ أي جعل هذا القول هو الأول المنسوب إلى الحنابلة. نعم، لأن ما حرم الوقت من القول حرم دواعيه كالطلاق والإحرام. والثاني هو قول مالك وأبو حنيفة والشافعية كلهم يقولوا نعم كالطلاق، إذا وقع الطلاق حرم دواعي الوطء ودواعيه لأن أصبحت أجنبية. نعم، كالطلاق والإحرام، ما قال كالحيض، قال كالطلاق والإحرام. المرأة إذا أحرمت بحج أو عمرة بموافقة زوجها لا يجوز له قربانها ولا غشيانها، ما يغشاها ولا يقربها قربان الجماع، لا يمسها بشهوة هذه المحرمة، وكذلك المطلقة. فقال هذه حكمها حكم المطلقة وحكم المحرمة، أي التي ظهر منها زوجها. نعم، والثانية يجوز، نقلها الأكثر. إيش معنى الثانية؟ أي الرواية الثانية عند الحنابلة كالشافعية يجوز. نعم، نقلها الأكثر وفي الترغيب هي أظهرهما، لأنه تحريم يتعلق بالوقف فيه كفارة فلم يتجاوزه التحريم كوطء الحائض. نعم، والمراد من التماس في الآية الجماع من قبل أن يتماس هؤلاء الذين يقولون إنما يحرم الوطء فقط. قال قوله تعالى من قبل أن يتماس أي الجماع مه المس، هكذا أرادوا أن يقولوا. نعم، وعنه لا يحرم وقفها إذا كان التكفير بالإطعام، اختاره أبو بكر وأبو إسحاق وقاله أبو ثور لأن الله لم يذكر المسيس فيه. يقول القول الثاني الإطعام يجوز تأخيره بعد الوطء ولا بد من تقديمه قبل الوطء كما في كفارة العتق وكفارة الصيام؟ الرواية الأولى هي المشهورة وهي المذهب، وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز أن يأتي زوجه قبل التكفير بالإطعام. نعم. وجوابه أن يحمل المطلق على المقيد لاتحاد الواقعة. اتحدت الواقعة يعني السبب واحد، ويحمل المطلق على المقيد، وفيه خلاف عند الأصوليين وأهل العلم. نعم. وتجب الكفارة أي تثبت في ذمته بالعود وهو الوقت بالعود وهو الوقت، نص عليه أحمد واختاره الخرقي وقدمه في الكافي والرعاية والفروع. قال تجب الكفارة أي تثبت في ذمته بالعود. الكفارة هل تجب بالظهار ولا تجب بالعود؟ العود يعني وطؤها، لأن ظاهرها حرمها عليه، فإذا عاد بما قال وهو أنه حرمها فأتى بما يخالف التحريم فواقعها فهو عائد، فالكفارة تجب بالظهار أو بالوطئ. هذا فيه خلاف، والصحيح أنه بالظهار، واستقر الوجوب بالعود. إيش معنى استقر الوجوب؟ معنى ثبت في الذمة. أول هو واجب، الذي يظاهر من زوجه لا يمكن أن يعود إلا بالكفارة. إذا أردت العود إلى زوجك لأنك حرمت عليها، فإذا أردت رفع التحريم لا بد من الكفارة، فهي واجبة لكنها ما استقرت، ما هي ثابتة في الذمة. متى تثبت في الذمة؟ بالعود. فالعود قد يكون شرطا، وأحيانا الواجب له شروط، لا يتم هذا الواجب إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. فقال وتجب الكفارة أي تثبت في الذمة، لما قال تثبت في الذمة أي تستقر الكفارة، أراد أن يقول أن الكفارة تستقر متى في الذمة؟ بالعود. ثم يعودون لما قالوا. نعم، سنبين هذا، اقرأ. بالعود وهو الوطء. نعم. تثبت بالذمة بالعود وهو الوطء، فسر العود بالوطء لأن مالك وأبو حنيفة رحمهم الله يفسران العود بالعزم على الوطء، والحنابل يقولون هو الوطء بعينه مو بالعزم. فإذا سأل سائل قال ما الفرق بين الاثنين، هذا قال عزم والثاني قال وطأ غشى زوجه، يقول نعم هناك يترتب عليه حكم، لأنه بالوطء تستقر الكفارة، وأولئك يقولون بالعزم تستقر الكفارة، هؤلاء يقولون لا، أولئك يقولون لو مات أو طلقها ثلاثا وهو بعد أن عزم على العود، عزم على أن يأتيها فعليه الكفارة، فإذا مات يكفر عنه من ماله من تركته، وإذا طلقها فتكون هناك في ذمته كفارة يخرجها. هؤلاء يقولون لا، لو طلقها ولا مات أو ماتت لا يترتب عليه كفارة، لأن الكفارة إنما تكون بالعود وهذا ما بالوطء، وهذا لم يطأ. واضح العبارة؟ نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، إذا ختم الإمام دعاء القنوت بقوله وصلى الله على سيدنا محمد هل في ذلك بأس؟ لا، ما في شيء إن شاء الله. اللهم صل على محمد. بعض أهل العلم يقول لا يزاد في القنوت، لكن هذا كالعز بن عبد السلام يقول لا يقول ذلك، لكن غيره من العلماء يقولون به، ما في شيء إن شاء الله. نعم. طفل أدى العمرة ولم يقصر الشعر إلا اليوم الثاني، فماذا يجب عليه؟ إن كان عن نسيان يخلع ثيابه، يخلع أهل الطفل ثيابه ويلبسونه الإحرام ويقصرون عنه، وإن كان عن عمد وألبسوه فهذا عليه الفدية ويكفيه الإطعام إن شاء الله، عمرته صحيحة. نعم. يقول: أديت فريضة الحج قبل عام وتوكلت في رمي الجمرات، ومع المزاحمة رميت بإحدى الحصيات أو مجموعة الحصيات سبعا في خرقة دفعة واحدة. إذا كان كل الحصيات هذه، إذا كان فعل هذا في جميع الثلاثة أيام فالأولى أن يفدي، وإن فعلها مرة واحدة فيطعم. نعم، يتصدق. جزاكم الله، اللهم صل على محمد وسلم. سبحانك اللهم، يتصدق بما استطاع، يطعم المسكين ثلاثة مساكين.